بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 43 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال التفسير في أواخر سورة قاف مع قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. وكم أهلكنا قبلهم، قبل قومك، من قرن هم أشد منهم بطشا قوة، كعاد وثمود وفرعون، فنقبوا في البلاد، فخرقوا في البلاد وتصرفوا فيها، أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت. فالفاء على الأول للتسبب، وعلى الثاني لمجرد التعقيب. وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه. هل من محيص، أي هل لهم من الله أو من الموت؟ وقيل الضمير في نقبوا لأهل مكة، أي ساروا في أسفارهم في بلاد القرون، فهل رأوا لهم محيطا حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم؟ ويؤيده أنه قرئ فنقبوا على الأمر، وقرئ فنقبوا بالكسر، فنقبوا بالكسر من النقب، وهو أن ينتقب خف البعير، أي أكثر السير حتى نقبت أقدامهم أو أخفاف مراكبهم. إن في ذلك فيما ذكر في هذه السورة لذكرى لتذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب واع يتفكر في حقائقه، أو ألقى السمع أي أصغى لاستماعه وهو شهيد حاضر بذهنه ليتفهم معانيه، أو شاهد بصدقه فيتعظ بظواهره وينزجر بزواجره، وفي تنكير القلب وإبهامه تفخيم وإشعار بأن كل قلبين لا يتفكر ولا يتدبر كلا قلبين. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مر تفسيره مرارا، وما مسنا من لغوب من تعب وإعياء، وهو رد لما زعمت اليهود من أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على ما يقولون، ما يقول المشركون من إنكارهم البعث، فإن من قدر على خلق العالم بلا إعياء قدر على بعثهم والانتقام منهم، أو ما يقول اليهود من الكفر والتشبيه. وسبح بحمد ربك ونزهه عن العجز عما يمكن والوصف بما يوجب التشبيه، حامدا له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني الفجر والعصر، وقد عرفت فضيلة الوقتين. ومن الليل فسبحه، أي وسبحه بعض الليل، وأدبار السجود وأعقاب الصلاة جمع دبر من أدبر، أدبرت الصلاة إذا انقضت. وقرأ الحجازيون وحمزة بالكسر وقيل المراد بالتسبيح الصلاة، فالصلاة قبل الطلوع الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل العشاءان والتهجد، وأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات، وقيل الوتر بعد العشاء. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع لما أخبرك به من أحوال القيامة، وفيه تهويل وتعظيم للمخبر به. يوم ينادي المنادي إسرافيل أو جبريل عليهما السلام، فيقول أيتها العظام البالية واللحوم الممزقة أو المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء. ولعله في الإعادة نظير كن في الإبداء. ويوم نصب بما دل عليه يوم الخروج، يوم يسمعون الصيحة بدل من، يوم يسمعون الصيحة بدل من، والصيحة النفخة الثانية بالحق متعلق بالصيحة، والمراد به البعث للجزاء. ذلك يوم الخروج من القبور، وهو من أسماء يوم القيامة، وقد يقال للعبد إنا نحن نحيي ونميت في الدنيا وإلينا المصير، للجزاء في الآخرة. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تشقق تتشقق وقرئ تشقق بإدغام التاء في السين، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وأبو عمرو بالتخفيف. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا مسرعين ذلك حشر بعث وجمع علينا يسير هين. وتقديم الظرف للاختصاص، فإن ذلك لا يتيسر إلا على العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن، كما قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة نحن أعلم بما يقولون، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم: ما أنت عليهم بجبار بمسلط تقصرهم على الإيمان أو تفعل بهم ما تريد، وإنما أنت داع فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فإنه لا ينتفع به غيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة قاف هون الله عليه تارات الموت وسكراته. حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات في نهاية سورة قاف. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. يخاطب الله تبارك وتعالى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويذكر لنا أيضا كم كان من إهلاك الله تبارك وتعالى لأقوام شذوا في هذه الحياة الدنيا ولم يطيعوا أنبياءهم ورسلهم وكفروا بما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم، فجاءهم العذاب من كل مكان. قال ربنا: كم أهلكنا قبلهم، كثير من الأمم أهلكناهم يا محمد قبل قومك الذين بعثت إليهم. والقرن هو حقبة من الزمان تبلغ 100 سنة يعيش فيها أقوام، ثم يبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل. ومع هذا كانوا أصحاب قوة وشأن وعظمة في البلاد وحضارة، وعندما لم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم، كما قال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ثم ذكر ربنا عز وجل فرعون وأمثاله وماذا حدث لهم. إذن هؤلاء الأقوام عاد ثمود فرعون وأمثالهم أهلكهم الله عز وجل، كانت لهم حضارات وكانت لهم قيم كان لهم شأو في هذه الحياة الدنيا، ومع هذا خرقوا في البلاد، تصرفوا فيها ذا بالمشرق والمغرب، بنوا فيها البناء، جابوا الصخرة بالواد، نقبوا الجبال فجعلوها بيوتا، ومع هذا ماذا حدث لهم بعد ذلك؟ عندما لم يطيعوا الله وأشركوا بالله وعصوا رسول الله وساروا على غير ما أراد الله عز وجل أنذرهم الله فلم يتقبلوا إنذاره فأهلكهم الله وكأنهم شيء لم يكن. نقبوا في البلاد، تصرفوا فيها، جالوا فيها ذات اليمين وذات الشمال، كانوا يظنون أن الموت لا يقع بهم، ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لأهل مكة: يا أهل مكة، ألم تسيروا في أسفاركم؟ ألم تسيروا في تلك البلاد القرون الخالية التي ترون آثارها في طريق تجارتكم؟ قوم عاد وثمود وشعيب وهود وصالح وقرى سدوم، يعني وتلك المدن التي أهلكها الله، ترون آثارها عندما تسافرون رحلتي الشتاء والصيف، تمرون عليها، تنظرون إليهم، هؤلاء أهلكهم الله، فهل تنتظرون إهلاك الله تبارك وتعالى؟ نقبوا في البلاد، سيروا وانظروا ماذا حدث لهؤلاء، أو فنقبوا معنى ذلك أصابهم من كثرة من تقلوا في البلاد ورأوا فيها أن أظفارهم ربما قد قلعت، وأن أرجلهم قد نقبت، وأن أخفاف مراكبهم قد فسدت، ومع هذا هم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من محيص؟ هل من الله عز وجل من واقع؟ هل هنالك فرار من الموت؟ انظروا، آمنوا قبل أن يأتيكم الموت، قبل أن لا ينفع الندم، قبل أن لا تصح التوبة، آمنوا برسول الله، آمنوا بكتاب الله، سيروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، كانوا أقوى منكم، كانوا أكثر حضارة منكم، كانوا أكثر عددا منكم، كانوا أهلا للجبروت والطغيان والجيوش، ومع هذا ماذا حدث بهم؟ فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ ثم قال الله لهم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، فيما ذكر ربنا عز وجل في هذه السورة وفيما تقدم، من كان له قلب يعي، ومن كان له أذن تسمع، ومن كان يشاهد تلك المشاهدات عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما القلب الذي لا يعي ولا يفهم فإنه بمنزلة العدم، إذا كانت لهم قلوب لا يسمع، يعني لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، إذن بماذا هم من العقلاء؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الذي يحضر بذهنه يتفهم هذه المعاني، يشهد، يصدق، يتعظ بظواهر هذا الكون، وينزجر بزواجر هذا الكون أيضا الذي جعلها الله عز وجل آيات في كل مكان. ينبغي لكل قلب أن يتفكر هذا، كأن الله عز وجل يبين أنهم لا يتفكرون في قلوبهم ولا يتدبرون في عقولهم أي شيء، فهم كلا قلب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. إن الله القادر على كل شيء، قادر على أن يخلق السماوات والأرض بلحظة بشيء لا يدرك من الوقت بقوله كن فيكون، لكن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك ليعلم البشرية أن كل شيء إنما يحتاج إلى وقت، وإنما يحتاج إلى ترتيب وإلى تعقيب ليعقب بعضه بعضا. أما هذا الوقت فليس بحاجة إلى أنه يمر عليه الوقت، وهو خالق للأوقات وخالق للأمكنة والأزمنة، والله على كل شيء قدير. خلق هذه الأجرام وخلق السماوات وخلق ما بينها وخلقها في طبقات، وأيضا ما جعل لها من فروج، وجعل هذه الأرض طباقا، والله سبحانه وتعالى جعل فيها اليابسة وجعل فيها الأنهار وجعل فيها البحار وخلق فيها الأشجار وبث فيها من الكائنات ما يصلح بعضه لبعض، وما حتى إن فضلات خلق الله صالحة لخلق الله. إذن ما ترك شيء من هذا إلا كان في حكمة بالغة لله تبارك وتعالى. على الإنسان فقط أن يتفكر فيها وأن يؤمن بها. جاء اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، ماذا قالوا؟ قالوا بدأ الله الخلق يوم الأحد، فرغ منه يوم الجمعة، استراح يوم السبت، استلقى على العرش، يعني تعب من ذلك. إذن هذا الأمر الذي فعله اليهود، وهذا الذي يزعم فيه أنه أصابه إعياء ويحتاج إلى استراحة، هذا الكلام من تشبيههم. وأيضا الكفار يفعلون ذلك ويشبهونه ويشبهون الله عز وجل، وكأنهم يأخذون من اليهود درسا في الكفر ودرسا فيما لا يليق بالله تبارك وتعالى، فيتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون أقوال اليهود. لذلك ربنا عز وجل بعد أن دعاهم رسول الله إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، إلى الوقوف بين يدي الله، إلى الالتجاء إلى الله، إلى الدعاء إلى الله، إلى توحيد الله عز وجل، لكنهم أنكروا الإيمان وأنكروا البعث وأنكروا الجنة وأنكروا النار وأنكروا الإحياء بعد الإماتة وأنكروا توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل لنبيه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يقول هؤلاء المشركون من إنكارهم أن الله عز وجل قادر على البعث، وكم رأينا من الآيات السابقة في كتاب الله عز وجل تعالج يوم القيامة وتعالج مسألة البعث والنشور، فإن الله عز وجل كأنه يقول لهم إن من قدر على خلق العالم بلا إعياء وبلا تعب فإن الله عز وجل قادر على بعثهم وبعث آبائهم وأجدادهم من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان يكون على الأرض، كذلك بعث وحشر الحيوانات كلها في مكان واحد وفي صعيد واحد، وسينتقم الله تبارك وتعالى منهم لا كما يقول اليهود من الكفر والتشبيه. ولذلك عندما يكفر غيرك فعليك أن توحد ربك، سبح بحمد ربك، نزه ربك تبارك وتعالى، قل سبحان الله. معنى ذلك تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون، نزه ربك سبحانه وتعالى عن العجز عما يمكن. ولذلك أنت لا تشبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أعلمك ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وكن حامدا لله تبارك وتعالى على ما أنعم عليك من إصابة الحق ومن توحيد الخالق تبارك وتعالى ومن السير على هذا المنهج، وقل يكن ذلك في كل ليلك ونهارك، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وانظر إلى هذه الأوقات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين، فإن كان هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أمر لكل المسلمين على الإطلاق، أن ننزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. وكذلك ينبغي علينا أن نحافظ على الصلاة الوسطى والتي قيل فيها إنها صلاة العصر وإنها صلاة الفجر، والتي هي علامة على صفات المؤمنين الصادقين، وكانوا يعلمون أن المنافقين هم الذين يتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء. حافظ على صلاتك، حافظ على الفجر، حافظ على صلاة العصر، فمن صلى الفجر في جماعة كان في أمان الله حتى يمسي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالصلاة الوسطى هي صلاة عصر كما جاء في أرجح الأوقات وفي أرجح الأقوال. لذلك إذا عرفت هذا فاعرف أن لصلاة الفجر ولصلاة العصر فضيلة على كل الأوقات. ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم إذن وأدبار السجود إذن ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، سبح ربك في الليل. هذا التسبيح وهذا التنزيه وهذا التهجد الذي يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فرضه الله عليه وسنه لعباده، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى. إذا ما هذا شيء عظيم يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم به المؤمنون مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن حال. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذا شهادة من الله تبارك وتعالى لعباد الله المؤمنين، لعباد الله الصالحين الذين استجابوا لربهم تبارك وتعالى. ومن الليل فسبحه، فسبحه يعني سبحه بعض الليل، قم الليل إلا قليلا. نعم. وأدبار السجود معنى ذلك في عندما السجدة هي أعظم شيء في الصلاة فسميت الصلاة سجودا، أي أعقاب الصلوات، دبر الصلوات، أعقب هذه الصلوات الخمس، سبح الله عز وجل، سبح الله 33، احمده 33، كبره 33، اختم ذلك بلا إله إلا الله. إذن وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إذن الله عز وجل جعل الأمر بالصلاة، الأمر بالتسبيح، الأمر بالصلاة، فالصلاة قبل طلوع الطلوع هي الصبح، وقبل الغروب هي الظهر والعصر، ومن الليل العشاء المغرب والعشاء. والتهجد وأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات الوتر بعد العشاء. انظر إلى هذه الآية كم تجمع من الفضائل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ثم انتقل بنا ربنا إلى أحوال يوم القيامة. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. استمع يا محمد صلى الله عليه وسلم لما أخبرك به من أحوال يوم القيامة، كم في ذلك من تهويل وكم في ذلك من تعظيم. في ذلك اليوم يقف سيدنا إسرافيل ملتقما ذلك الصور ينفخ فيه، وسيدنا جبريل يقول بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى: أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تستمعن لفصل القضاء. كلهن يقولن سمعنا وأطعنا. وبعد ذلك تأتي هذه الأشياء فتجتمع مع بعضها البعض، وكأن المكان ينادى من قريب. كل واحد من البشرية عندما يكون رميما يسمع ذلك الكلام ويستجيب لأمر الله. ذلك العظم الباقي من الإنسان، عجب الذنى، الله عز وجل ينبته نباتا. أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض إنباتا فنبتتم نباتا. هذا الواقع الذي يحصل. الكل يستمع إلى أوامر الله تبارك وتعالى. هنالك اليوم الذي يعيد الله فيه الخلائق مرة أخرى. قال: يوم يسمعون الصيحة. ما استثنى الله أحدا منهم، يسمعون النفخة الثانية، نفخة الحق. يعلمون أن ذلك اليوم هو يوم الخروج، أي من القبور في يوم القيامة، الخروج من القبور. وكل إنسان قبره بحسب المكان الذي مات فيه. هذا مات غرقا، وهذا مات في بطون الوحوش، وهذا دفن في القبور. كلهم يعودون مرة أخرى، كلهم لابد صائرون إلى الله تبارك وتعالى في يوم الخروج في يوم القيامة. ثم يقرر الباري سبحانه وتعالى ويبين تلك الحقيقة: إنا نا الدالة على العظمة، نحن ضمير فصل للتوكيد، نحيي ونميت أيضا بالنون التي جاء لفعل المضارع بمعنى التعظيم، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. نحيي ونميت وإلينا المصير. هذا الأمر إلينا، أحييناكم في الدنيا للابتلاء والاختبار، أمتناكم جعلناكم في عالم البرزخ، أحييناكم جئنا بكم من قبوركم، جمعناكم في صعيد واحد. إلينا المرجع، إلينا المصير، إلينا الحساب. قال تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تتشقق هذه الأرض وتنبت هذه الأجسام وتخرج هذه الأجسام وتأتي أفراد وجماعات إلى يوم الموقف لتقف في الحساب. هذا سراعا مسرعين. قال: ذلك حشر أي بعث من الله تبارك وتعالى، جمع للأعضاء، جمع للأعضاء المتفرقة في كل مكان، حشر علينا يسير. ليس هذا صعبا علينا، إن من قدر على الإحياء قادر على الإماتة، وإن من قدر على الإحياء والإماتة قادر على البعث من جديد. الله عز وجل يبين أن هذا الأمر لا يتيسر إلا لله تبارك وتعالى، العالم القادر بذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن، وهو الذي وصف نفسه في كتابه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم قال الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: نحن أعلم بما يقولون، نعلم ما يقولون لا نرد عليهم. هؤلاء سيأتيهم العذاب وسيأتيهم الوباء وسيعذبون في السعير، وستنظر إليهم في يوم القيامة. إن الله يهددهم في هذا الكلام: وما أنت عليهم بجبار. أنت لا تقصرهم على الإيمان قصرا، ولا تستطيع أن تفعل بهم ما تريد، إنما أنت تدعوهم كما أمرك الله عز وجل، فاصدع بما تؤمر، أعرض عن المشركين، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أنت دع، ولكن بعضهم يستجيب والأكثر لا يستجيب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، القرآن الذي يؤمن بالآخرة ويؤمن بالله ويؤمن بالمصير ينتفع بالقرآن الكريم ويسر به ويثاب على قراءته وعلى العمل به وعلى تحليل حلاله وعلى تحريم حرامه وعلى السير على منهجه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فلا ينتفع بهذا القرآن إلا من آمن بالله تبارك وتعالى حقا وسار على هذا المنهج. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين ينتفعون به، يحلون حلاله، يحرمون حرامه، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يسيرون على هذا المنهج. اللهم اجعلنا في يوم القيامة تحت لواء نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. واجعلنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، إنك على ما تشاء قدير. وفقنا لكل عمل صالح يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.